وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة إلى أما إذا قلت وعند زيارة رجل القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة ففي تناقض فإذا إما أن ترفع الدليل لأنه يناقض دعواك الدليل يدل أنه يجوز المرأة تزور القبور وتقول كما علم الرسول عائشة صلى الله عليه وسلم وإما أن تصحح عبارتك هنا في أول فقرة فتقول وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء إلى آخره وعند زيارة الرجال للقبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو نذكر الحديث بدون أن نذكر الآن ينتقل البحث من جامع الإسلامي إلى الحاضرين فهمتم علي ماذا أقول؟ هاي مثلا عند رسالة أنه لا يصح للنساء أن يزور القبور هذا الكلام لا يصح أن النساء لا يزور القبور هاي الحديث أنت جبته أن النساء يزور القبور والرسول علم عائشة أن تقول إذا جاءت قبور كيف تقول له؟ علمها كيف تطلعه؟ هذا هو إيه؟ في الأموات في البيت؟ ولا أن جاءت قبور؟ طبعا زيارة أنت إيه كاتب؟ الموضوع سألتك في الطبيعة حفظ سواء كان الزائر رجلا أو ما راح يدفع لك الرسالة بعدين. إيش قلت يا أستاذ؟ هذا الذي وقع سيد عائشة ما زالت قبل أخيها عبد الرحمن صحيح وين بنت الملك هذه من تعصبات الحنابلة قديما وحديثا طبعا يا أخي الرجال والنساء كيف؟ شروط وكذلك الرجال بارك الله فيك بالشروط كله بالشروط ما هو الجميل على الله من علمه وفضله يقسم الديار إلى قسمين شرعية وبدعية هذا لا يختص بالنساء يسمى النساء والرجال وش الحالة اللي كسرت سواها لفت نظري أنه يقول وأنوه أيضا أن اعتمدنا الطبعة الأولى من كتاب صحيح الجامع وضعيف الجامع بما في الطبعة الثانية من الأخطاء المطبعية وصحة وتصحيح وغير ذلك وقد ذكرت ذلك للعلامة المحدث العصري محمد ناصر الدين العرباني فأثنى على ذلك أنا كان في ظني أن عندكم فكرة عن الموضوع هذا عندي فكرة عن الموضوع لكن ما عندي إذن للموضوع هو ذكر لي هذا فعلا نعم وأنا شكرته على هذا لأنه قبل من ينتبه لما أسميه في هذه الآونة دسا من الزهير الشعوي أما هذا الأخ الفاضل تنبه لهذا هل رأيتم هذا الشيخ؟

مذكرات الدعوة والداعية، ولعل هذا الكتاب من الكتب المتأخرة، ولعله من الكتب المتأخرة لأنه يذكر أشياء عن دعوته وعن ما حصل لهم وعما يعني قاموا به وعن تنظيم النظام وعن حياته، تكلم عن حياته حتى وهو صغير وفي المدرسة ويذكر مشايخه في التصوف ويثريهم ويقدسهم ويذكر البدوي ويذكر أسماء تكون مشهورة وأسماء غير معروفة ويذكر الحصافي ويذكر كثير من هؤلاء. لما يذكر البدوي ماذا يقول فيه البدوي؟ هذا قوله فيه، يقول يتحدث عن شأن قد مات فيرانه يعني من الشباب اللي كأنه يعني تكلم في مناسبة ذكرى وفاته. أيوة. ويذكر أنه كان له قصة مع هذا الشاب، وهو أنه أخذ يتحدث وإياه، كان عاصره قبل وفاة الشاب. يقول أخذنا نتحدث عن الأولياء والعلم، وتطرق من الحديث إلى سيدي إبراهيم الدسوقي ثم إلى سيدي أحمد البدوي في طرطة، فقال أتدري ما نبأ سيدي أحمد البدوي؟ فقلت له لقد كان وليا كريما وتقيا صالحا وعالما فاضلا، فقال ذلك فقط. يقول فقلت هذا ما نعلم، هذا حد علمي، فهات ما عندك. فأخذ هذا الفلاح الشاب الفلاح الذي يقول لم يتعلم التعاليم الأولى، أخذ يسترسل وجعل أن كل شيء وجد أن نص الإسلام وأن وأن وأن وأن بصحة كاملة على يدي سيده البدوي، وهو البنا يستمع. وفي آخر الكلام عقب البنا فقال كنت أستمع هذا التعليم والتسلسل في تاريخ السيد البدوي، وأنا أعجب لعقلية هذا الشاب الفلاح الذي لم يتعلم أكثر من التعليم الأولى في القرية، وكم في مصر من الكائن مقبور وعقل موفور. هذا إقبال هذا الشاب لأنه جاء بما لم يأتي به الشيخ وما لم يعني ما تكلم عن عن عن البدوي فما يستحق البدوي، فتكلم هذا فمدحه على هذا الكلام. هذه في صفحة 35 من مذكرات الدعوة الداعية. صفحة 35 وكيف تجي هذا الكتاب؟ هذا طبعا موجودة في صفحة علي شيخ الشيخ على التصوف، يقول ولعل من المفيد أن أسجل في هذه مذكرات بعض الخواطر حول التصوف والطرق في تاريخ الإسلام في تاريخ الدعوة الإسلامية، تتناول نشأة التصوف وأثاره وما صار إليه وكيف تكون هذه الطرق نافعة للمجتمع الإسلامي. ما شاء الله. ثم جاء قفزنا كلام كثير، قال وطرأ على هذه الحقائق ما طرأ حقائق التصوف على غيرها من حقائق المعارف الإسلامية، فأثرت صورة العلم الذي ينظم سلوك الإنسان ويرسم له طريقا من الحياة، خاصا مراحل بالذكر والعبادة ومعرفة الله، ونهايته الوصول إلى الجنة ومرضاتها. فهذا القسم من علوم التصوف وأسميه علوم التربية والسلوك لا شك أنه من لب الإسلام وصميمه، ولا شك أن الصوفية قد بلغوا به مرتبة من علاج النفوس ودوائها والطب لها والرقي بها لم يبلغ إليها غيرهم من المربين، ولا شك أنهم حملوا الناس بهذا الأسلوب على خطة عملية من حيث أداء فرائض الله واجتناب نواهيه وصدق التوجه إليه. راحت فائدة الناجية لا حول ولا قوة إلا بالله. في صفحة 23 أيام لمنهور، هذا الاسم يتكلم كثيرا هو يتكلم بين هذه الصفحات كلمة عن التصوف والاستغراق فيه وما إلى ذلك. لكن هنا يقول في صفحة 24 من الكتاب: وكنا في كثير من أيام الجمعة التي تصادف أن نقضيها في دمنهور نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من دمنهور، فكنا أحيانا نزور بسوق فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة حيث نصل حوالي الساعة 8 صباحا، فنقطع المسافة في 3 ساعات وهي نحو 20 كيلومترا، ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر ونعود أدراجنا إلى دمنهور حيث نصلها بعد المغرب تقريبا. وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الاختصاصية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقضي هناك يوما كاملا ثم نعود. أنت قلت ما يتحدث ويتمدح بكونه كان يتربى هذه التربية ويقوم بهذا تجاه الأولياء وتجاه قبورهم. ذكرت أن هذا طبع من مشهر الإسلامي. كيف ما علق عليها؟ نسلم لها النجوم. نسلم عليها. يعلق على بدري. الله أكبر. أيام الصمت والعزلة، وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت. والآن وإن كان هذه الأشياء تحدث عن حياته فأنه يرى أن هذه هي التي بنته ووصلته إلى ما وصل إليه. وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت والبعد عن الناس، فلا يتكلم أحدنا إلا بذكر أو قرآن. وكان الطلبة على عادتهم ينتهزونها فرصة للمعاكسة فيتقدمون يتقدمون إلى الناظر أو الأساتذة مبلغين أن فلان الطالب قد أصيب بلسانه، ويأتي الأعتاب ليستوضح الأمر، فكنا نجيبه بآية من القرآن فينصرف. وأذكر بالخير أستاذنا الشيخ فرحات الهليلة. هذا خمسة صوت وله شغف في الغزالة. هذا مذكرة هذا يعني ساعات لأنه ممكن ويجعل الغزالة يجعله إماما. ثم يقول أني ما استطعت أن أنفك عن تربية الغزالة عن شروع في التربية. أول كلام ما استطعت هذه خطيرة لأن ما استطعت. يقول هذا عن نفسه في صفحة 33 الحضرة صفحة 41 في الحضرة الطريقة الاختصاصية حضرة الطريقة الاختصاصية. يقول الشيخ: كنت سعيدا بالحياة في القاهرة في هذا العام، فقد ظهر ترتيبي إلى أن قال من إلى لا زمن قال: كما كنت أجد متعة كبرى في الحضرة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع في منزل الشيخ الحصاصي، ثم في كثير من ليالي الأسبوع في منزل الخليفة الأول الشيخ الحصاصي علي أفندي غالب أو سيد الأفندي. هذا كل الترجمة هي عشان يلف الجمهور حوله حتى إذا رشح نفسه في الانتخاب ينجح. هنا في صفحة 42 عن خروجه في المولد عن خروجه في المولد، ويذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد الحضرة. الحضرة هي كيف شرعها سبع ملائكة رخص الذكر رخص الذكر ذكر ورخص يقول تحت عنوان لكن العنوان لعلهم رفاق مثلا طيب. يقول: وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالموكب بعد الحضر ما شاء الله كل ليلة من أول ربيع الأول إلى الثاني إلى إلى إلى الثاني عشر من منزل أحد الإخوان يقول من اليوم من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر من منزل أحد الإخوان. وتصادف أننا في أحد الليالي كانت الدور على أحد